الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. حياكم الله الإخوة والأخوات الذين تواجدوا معنا في هذه الليلة الطيبة المباركة في هذه الغرف التي استحدثها بعض الإخوة الأفاضل لتعيننا على حرب الشيطان وحزبه. نرحب بالإخوة والأخوات طلبة وطالبات الدورة العلمية الرابعة لإعداد الرقاة وتأهيل المعالجين. نرحب بهم ونتمنى لهم سرعة الوصول إلى نفع الناس على هذا المضمار الطيب الشريف وهذا العلم النافع والذي يعتبر من العلوم الشريفة والذي بهذا العلم نجاهد في سبيل الله ونحاول أن نرفع الظلم والكرب والهم والغم عن أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم بإذن الله تعالى. طبعا موضوع الدورة إن شاء الله سيتكرر، أي نحاول بقدر الإمكان أن نجعل في كل شهر دورة، يعني حيكون مدة الدورة أسبوعين ثم نرتاح أسبوعين ثم نأتي بلفيف آخر من الرقاة ونقدمهم إلى ساحة القتال في ميدان القتال، يحاولوا أن يدخلوا أرض المعركة وأن يحاربوا دون أنفسهم ودون ذويهم ودون المؤمنين جميعا. فدفع الضرر عن النفس يعد أهل العلم من باب الدفع الصائب، ومن مات دون ماله أو نفسه فهو شهيد. نسأل الله عز وجل لكم الثبات على الأمر والعزيمة على الرشد. طبعا هذه الدورة الرابعة، يعني هناك ثلاث دورات قد سبقت هذه الدورة. ثلاث دورات كان فيها مزايا وكان فيها عيوب، فنحاول إن شاء الله في هذه الدورة الطيبة المباركة أن نحافظ على هذه المزايا المتبقية ونثبتها وندق أوتادها ونحاول أن نعالج العيوب والثغرات التي كانت في الدورات الثلاثة الأولى. لازلت أكرر وأعيد، أنتم لستم في نزهة، يعني الأمر مش هو إنترنت أو شبكات أو فيسبوك أو مواقع تواصل أو أجهزة ذكية أو حاسوب، لا، الأمر هذه هي كلها وسائل، الغاية حرب، والحرب على من أو مع من أو ضد من؟ الحرب ضد مخلوقات عندهم ميزة، هذه ليست تزكية ولكن هذا واقع، يتفوقون علينا بأنهم يرون ولا نراهم، لأن الشيطان إبليس يرانا وقبيله من حيث لا يرانا، أو يرانا وقبيله من حيث لا نراه، فهذه هي الشيء الذي هم ربما يعطيهم للوهلة الأولى، يظن بعض الناس أنه يعطيهم قدم السبق في الوصول إلينا واجتياحنا واختراقنا والاستحواذ على عقولنا وعلى أجسادنا وعلى راحتنا. وعند التحقيق الأمر هذا غير قائم، فهذه الميزة إن كانت ميزة كما يظن البعض ولكنها عيب. فالله عز وجل خلقنا وخلقهم ولم يجعلنا هملا، بل أعطانا السفينة التي هي سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها هلك. أعطانا الأمور التي نقي بها الشيطان، وعلمنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كيف نحارب هذا الحزب وهذه الشرذمة وهذه العصابة بما أترى الله عز وجل من قوة، قوة إيمان التي تأتي من القرآن والتلاوة والاستقامة على دين الله وأفكار الصباح والمساء وهذه الأمور التي تعطينا نورانية في الأفعال وفي الأقوال. تلك الأمور التي إذا اعتقد بها الإنسان أو اعتقد فيها الإنسان تكون في قلبه نور، هذا النور أصبحت له إشراقة تعم الجسد وتشع حتى خارج الجسد، وهذا نحن ما نسميه بالطاقة النورانية أو ما نسميه بالهالة. هذه الهالة التي تحيط الإنسان والتي يراها بعض الناس أو يتدرب على رؤيتها بعض الناس. وهذا الكلام طبعا ليس من كيس أبي همام، وإنما من كيس العلماء الذين سبقونا كابن القيم وغيره من الذين تكلموا على هذه الأمور. بالنسبة للدورة بارك الله فيكم، اللي همنا فيها أمر، الأمر الأول الانضباط، لأن التحصيل العلمي الذي ستناله أنت كطالب أو طالب في هذا الدورة هو تحصيل علمي خاص ودقيق، تحصيل علمي خاص ودقيق، دقيق جدا، أي أن هذا التحصيل العلمي وهذه الهيكلية العلمية التي ستطلع عليها أنت وتتعرف على جوانبها، هذه الهيكلية هي هيكلية غير مسبوقة. فاستحداث ما يسمى بعلم الأعراض على طرق حديثة وعلى أسس علمية، وعلم التشخيص على أسس حديثة وأسس علمية، وعلم صرف العلاجات وعلم الرد وعلم اللمسة الشفائية، والاستفادة من الطاقة الشرعية وعلومها، الطاقة الشرعية وعلومها، هذه أمور نحاول أن نجدد بها الرقية وأن نطور بها الرقية وأن نضع الرقية في قالب جديد، لأن الشيطان والشياطين يتفننون في حربنا، أي أنهم يتفننون ويستحدثون أمور نحن لا نعلم عنها، وحتى إذا علمنا لا نعرف ماهيتها إلا بالدراسة والتحقيق والاستقراء والتدبر والاطلاع والتتبع. فلا بأس أن نأخذ السلاح الذي يحاربنا به الشيطان ونعكس اتجاهه، هذا السلاح موجه إلى صدورنا بقدرة الله عز وجل وبالعلم النافع، نحاول أن نجعل رأس السلاح يتوجه إلى صدر العدو، أي نستفيد مما يظنون أنه فيه فائدة لهم، وعند التحقيق هو فيه فائدة لنا، وأمر المؤمن كله خير. إذن هذا الدورة مش أي دورة، هذه الدورة أنتجت رقى فيما سبق، منهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. تكون لهم ميزة، تكون لهم خاصية، يعني حتى إخوانكم الرقال، نقول الرقال القدامى أصحاب الدورة الثالثة والثانية والأولى المتواجدون معنا أو ما تبقى منهم، لأن يعني بعضهم أكله الذئب، هؤلاء الذين تبقوا هم في في في في حد يعني في هناك شعور تكون أنهم يعني ليس غرور ولا كبرياء ولا ما أعرف إيش ولا رياء ولا لا، ولكن عندهم شعور أنهم متميزون عن غيرهم، لأنهم أخذوا الطرح من منبع أصيل، وأخذوا التشخيص من منبع أصيل، وأخذوا علم الأعراض من منبع أصيل، أصبح التشخيص عندهم شيء فيه فن، فيه ذكاء، فيه حنكة، فيه فطنة، وكأنه يفك لغز. بعض الناس لقى عنده هوس بالألغاز، يحب يعرف الألغاز ويتتبع الألغاز ويفتح ويطلع الكلمات المتقاطعة ويحاول حلها، لأن فيها راحة عنده وفيها انسجام وفيها شغف جميل. فأنت عندما تقوم بتحصيل العلم الصحيح وتضع لنفسك ضوابط وتضع لنفسك أسس وقواعد سليمة ومتينة، هذا يمكنك من أن تقف على أرض صلبة، فلا تكون مقلدا لغيرك ولا تكون من الذين يهرفون بما لا يعرفون. هنكون واقعين، ما أنا لازلت أكرر دائما يتهمون أبا همام بالعلو بالفوقية وأنه يتكلم من فوق الجبل وأنه يرى الناس تحته صغارا، والأمر ليس كذلك. هذا علم شريف التصق به الوضيع والجهل وما أكثرهم صراحة، لأن هذا الفيسبوك على سبيل المثال مرتع، يعني كل من هب ودب يدخل. وهذه طبعا من عيوب ربما مارك هذا المؤسس، لأن يعني جعله مجانا وسيظل مجانا. الكل يدخل والكل يتكلم والكل يضع وصفات والكل يحاجج والكل يستدل والكل يتكلم برأيه. لا، هذا علم أصيل وعلم جليل، له رجاله وله علماؤه وله طلبة يطلبون العلم في هذا المضمار. فأنت ستقوم إن شاء الله في هذه الدورة الطيبة المباركة بالتحصيل العلمي ووضع أسس وضوابط تنجيك. تنجيك من إيش؟ تنجيك من وقوع في الجهالات، تنجيك من الوقوع في العراقيل والعثرات. لا يشترط أن تجمع من خلال هذا العلم المال، لأنها ليس هذا الهدف. الهدف في الأصل أن تستفيد أنت، وأن تعالج نفسك أنت، وأن ترفع الجهل عن نفسك أنت، ثم تنظر لمن حولك، من هم الأقرب، الأب، الأم، الأخت، الأخ، الزوجة، الإبن، الخال، العمة، الصديق، الزميل، الجار. هؤلاء كلهم بحاجة لهذا العلم. الناس تتخبط، وأصبح خطر الرقى على المصابين أحيانا أعظم من خطر السحر، لأن الساحر معروف شكلا وموضوعا، معروف شكلا، معروف الأماكن التي معروفة، طريقته في التعامل معي معروف، طلباته مني معروف. فلا نريد من يأتينا يقولنا علامات السحر. علامات السحر منتهية، علامات السحر منتهية، ولكن نخاف من أبناء جلدتنا الذين يتكلمون بألسنتنا، والذين يحاولون أن يلبسوا عباءة الرقية الشرعية وهم في نفس الوقت عبارة عن كتلة من الجهل والتخلف العلمي، لا تأصيل ولا ضوابط ولا حكمة. فنحن لا نريد أن نكون مثل هؤلاء. نحن التعامل فيما بيننا يكون مبني على الرحمة، على الود، على الفهم، على حسن الظن، على التأويل الحسن، على الاستفصال. هذه هي الأمور التي بني عليها التعامل في الإسلام. الله عز وجل يقول فتبينوا، وفي رواية فتثبتوا. فلا يحسن بنا أن نضرب بهذه الآية عرض الحائط ونتكلم بالهوى، نتكلم بالتعصب، نتكلم بالجاهلية، نتكلم بالغباء. ما ينفعش كلام الله، لأن هذا يزيد في الصدع ويقوي الهوى بين الرقاة، وبعدين المصاب يفقد الثقة في الرقاة. إذا كان هؤلاء الرقاء الذين ينظر إليهم نظرة الرضا ونظرة الحب ونظرة الاحترام والتقدير، وأنه ممكن بعد الله عز وجل هؤلاء الآن يترشقون ويتفاعلون ويقولون هذا يتكلم في هذا ويقول في هذا، فيصل الإحباط والزعل ولا يحب أن يرى هذه الأشياء. هو مريض ويبحث عن ملاذ، يبحث عن منجأ، يبحث عن ملجأ، ويبحث عن أرض خصبة يأكل منها ويشرب. فنحن إن شاء الله بإذن الله نحاول أن نتفادى جميع الأخطاء، وأن نؤسس هذا العلم في هذه الدورة والدورات التي ستأتي إن شاء الله على أرض صلبة، وأن يكون هناك جذر ثابت في الأرض، وهذه الأفرع التي سترقى إلى السماء إن شاء الله هي الاجتهادات التي سنراها منكم بإذن الله تعالى. طبعا من ضمن الأمور التي ننبه عنها أو عليها في هذه الدورة، ليست الأمور السلوكية وكذا، لأن موضوع الانضباط أنك تحترم مواعيدك وتحترم الواجبات التي تناط بك. إذا أعطيناك واجب أو كذا، أو أعطيناك أي مثلا مسائل وطلبنا لك إيجاد حلها أو تفريخها أو كذا، فأنت مطالب أن تلتزم، بارك الله فيك، بها في الوقت والزمن المحددين. هذا هو الانضباط. حيكون في سجل حضور وانصراف كل يوم إن شاء الله، ولمدة 12 ساعة في اليوم حيكون السجل مفتوح الحضور اليوم الأول. فما عليك إلا أن تكتب حاضر إن شاء الله، موجود، نعم، تعلق بأي تعليق تثبت بوجودك أنك أتيت للمجموعة واطلعت على ما في المجموعة. الأمر هذا ثابت ولا نقاش فيه. أي يوم تتخلى فيه عن التعليق أو عن إثبات وجودك أو حضورك، هذا يعني أنك أنت ستبعد. صراحة وأقولها صراحة، ما حد يزعل مني، اللي بعاد عندنا أسهل من رشفة الشاهي. يعني نحن نحب الإبعاد، هكذا. ليش؟ لأن أي إنسان مش ملتزم، ما نبيش نقول أمور أخرى، لكن ما عندهش ضبط لمواعيده، ما عندهش ضبط للسلوكة، ما عندهش ضبط في تعامله مع المعلم أو مع المشرف أو مع الزميل يكون فيه نوع من الردود الغير منضبطة أو المتزنة، ويكون مثلا هناك علو صوت ورفع حس وأمور أخرى. وأنا أبرئكم إن شاء الله أن نحن نرى الآن إن شاء الله بيننا مجموعة من الأخوة الفضلاء والأخوات الفضليات، أصحاب التربية والبيئة الحسنة وأصحاب الدين الحسن، ولا نزكي على الله أحد، نحن نحسن الظن جميعا، ولكن نحن نعطيكم بعض الأمور أو ننبه على بعض الأشياء حتى لا نقع في المحظور، الله يبارك فيكم. لذلك موضوع الانضباط والهمة هذا هو أساس بقائك أنت في الدورة. أي خطأ تبعد، أي تقصير تبعد، أي فشل تبعد، لأن نحن حتى في مجموعاتنا، ربما الأخوة المشرفين الذين معنا الآن يعلمون ذلك، نحن عندنا نطبق في قانون الحرب، معروف قانون الحرب، تخطئ تبعد، تنتج تكافأ، لأن الشيطان وحزبه ما يعطوش فينا في فرصة نتدارك الأمور وكذا. تكاسل، تقصير، إهمال، تراخي، على طول أنت خارج السرب بغض النظر عن العلاقة. العلاقة طبعا تعرفين لدينا رقاة كثر، ورقاة يعني كانوا يعني على رؤوس المجموعات. الآن أي راقي حدث ما بيننا وبين إشكال، وهو الآن طبعا يزبد ويرعد في المنتديات وفي المعرفين وفي الصفحات ومسوي زحمة، هذا ليش تم إبعاده؟ تم إبعاده لتقصير وإهمال. إلى الآن الحمد لله لم نختلف مع أخ أو أخت حول مال ولا رزق ولا قطعة أرض ولا زبون ولا مركز ولا أمور أخرى، تحرش وكلام فاضي. الحمد لله نحن في المنطقة الآمنة، بمعنى أنه لا يوجد على ظهر الأرض من يستطيع أن يتهمنا لا في عقيدتنا ولا في عرضنا بفضل الله عز وجل. وإن كان ثم اتهامات فهي بدون بينة. لو نظرتم إلى السند بتاع الاتهامات تجد أن في السند مبسوس ولا مصحور، وطلاق المصحور معروف عند أهل العلم. والسند ما دام فيه منصوص او مسحور هو في علم الحديث متروك، يقول لك فلان متروك، متروك انه لا يؤخذ حديث. فنحن الان اذا اردنا ان نتكلم علينا ان نتكلم ببينه ونقول هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين. ما فيش برهان، حقيقه مجرد زبعه في الفنجان، مجرد ان ناس بس عندها الشياطين شويه مشتغله شويه فيحاولوا ان هم يسووا زبعه ومشاكل وقصه، وبعدين تهدأ الامور وتهدأ العاصفه، ويبقى العالم عالم، يبقى الجاهل جاهل، يبقى المحترم محترم، يبقى الوضيع وضيع، يعني الناس فاهمة وعارفة. فنحن عندنا هل كم هذا ليش أبعد؟ طبعا هم تكلموا بعد اللي بعد، وهم معنا ما استطاعوا الكلام ولا يستطيعوا أن يتكلموا لأنهم مستفيدين من وجودهم معنا، لكن بعد أن أبعدوا أصبح الأمر أخرجوا ما في جعبتنا. مش هذه موضوعنا، موضوعنا أن الإبعاد ما فيش كبير وصغير، هذا قانون، قد يكون قانون فيه شوي شدة ومحرج. وبعض الناس يقول لك معقول أنا قد ما أبو همام هطيلة هالسين هذه كلها ولا نعطي وننتج وبعدين يتم إبعادي لتقصير؟ لا، الكلام هذا غير صحيح. الإبعاد كيف يتم؟ الإبعاد يتم بعد نصح مرة واثنين وثلاثة وأربعة وخمسة. إذا رأينا في قلبك سواد والظلمة وأنك لن تنتج، أو أنك انشغلت بمركز أو انشغلت بسفرات إلى الخليج، أو انشغلت ببعض المؤتمرات والمنتديات والملتقيات التي ظهرت بعد ارتباطك بنا. أنت عندما أتيتنا يا من تتكلم الآن أتيتنا من أولئك الحفاة العراة في مجال العلم، ما عندك شيء، تمنت جلست عندنا فهمت وتعلمت، والآن أنت أنشأت أمة خاصة بك ومعجبين وكذا. لما أنت تنتقل لهذه المرحلة المفروض تسند الفضل لأهله وتنصد العلم لأهلي، ولا تنسى البيت، لأن هذه المجموعات يا إخوة هذه الدورات نحن نعتبرها كيف بيت العائلة. أنتم عندكم بيت عائلة، حتى المتزوجين منكم عندكم بيت الأب أو بيت الجد، هذا بيت عائلة يجتمعون فيه جميع العائلة. حتى الذين تزوجوا وانفصلوا عن العائلة لا زالوا يرتبطون بهذا البيت. أما أن تأخذ وتغادر وتنسى فضل هذا البيت فلا. إذن خلاص أنت براحتك، نحن لا نزعلك ولا تزعلنا، يبقى الود بيننا قائم، وكل ما هنالك أنك ستبعد حتى لا تحسب على هذه المجموعة. المجموعة هذه كلها عاملة، كلها صاحبة همة، كلها صاحبة نشاط، تشتغل مرحلتين بيك وتقعد معنا، ما اشتغلتش أمرك انتهى. كذلك في أمر الدورة، اللي بنحسوك طالب علم عندك اجتهاد وعندك عطاء وعندك الحمد لله رب العالمين، نقربك نجية تقترب إن شاء الله ونهتم بيك ونضع تحت منك خطين الشخص هذا أو الإنسان، هذه مهمة لأنها صاحبة اجتهاد، ونحاول أن نعطيها ما لا نعطي لغيرها، لأن هي عطتنا طابع أو انطباع أنها تحب هذا العلم وتريد أن تتعمق في هذا العلم. طبعا هذا العلم مش كيف بقية العلوم، علم الطب البشري أو الطب النفسي أو علم الهندسة أو علم الفيزياء أو الأحياء أو الميكانيكا أو هذه كلها علوم، وعلم الرقية من ضمن هذه العلوم، ولكن الشيطان قد لا يتدخل في حياتك في الطب الحديث أو لا يحاول أن ينفرك من دراسة الميكانيك أو لا يحاول أن ينفرك من دراسة الزراعة أو الأحياء أو الفلك أو الكيمياء، هو قد لا ينفرك، ولكن من علم الرقية سينفرك وسيضع في طريقك عراقيل وسيتسلط عليك بالوسوسة وسيظهر لك الحق على أنه باطل ويظهر لك الباطل على أنه حق. وناس يعني تقلبوا في نعمة هذا العلم، بقوا معنا سنة سنتين ثلاث سنوات ثم أكلهم الذئب. كيف أكلهم الذئب؟ عن طريق أن الشيطان أتى سوّل لهم أمور وزين لهم سوء أعمالهم فرأوه حسن، فبعد أن كان يضرب في الاتجاه الصحيح أصبح يوجه سبطانات البنادق إلى صدورنا، وهذا نوع من التلبيس. ليش؟ لأن تضل تجدنا هو في الأصل أنه عنده إصابة ولم يتحرر من هذه الإصابة. فنحن ما بيش نذكر أسماء لأن لسنا مطالبين بذكر الأسماء، ولا تعرف أنه في لحن القول كل هؤلاء الذين إن يبرؤون من هنا ومن هنا تجد عندهم إصابة، عندهم مشكلة كبيرة، حاولوا أنهم يقاوموا ثم دخل إليهم الشيطان من هذا الجانب فسول لهم أمور وزين لهم أمور لا أساس لها من الصحة أو فهمهم غلط، وأصبحوا يأتون إلى أمور بسيطة تافهة ويسوون منها مشكلة كبيرة وحرب وعقيدة وفكر ومعرف إيش. هي مشكلة بسيطة تافهة عند أهل العلم ليس لها معنى، ليس لها معنى أصلا يعني. والمشكلة أن هؤلاء ما درسوا أصول ولا درسوا ضوابط ولا عرفوا كيف نتعامل مع الأمور التي تأتينا الجديدة. في أمور تأتي لحياة المسلم جديدة مثل المصطلحات أو الألفاظ الجديدة التي تأتينا من علوم أخرى وافدة من الحضارات الأخرى، عندما يأتي هذا المصطلح إيش موقف أهل العلم من المصطلح الحديث الوافد عليه؟ أكيد لن يمر مرور الكرام، إنما أهل العلم المنهج المنهج. إن كان لهذا المصطلح أصل في الكتاب والسنة قبلوا به، هذا هو التفسير الصحيح والتعامل. لذلك في علم الأصول الأصوليين يقولون العبرة في الدلالة والمعاني لا في الألفاظ والمباني، هذه قاعدة يقوم عليها حتى العقود ما بين البائع والشاري تقوم على هذه القاعدة، القاعدة في الدلالة والمعاني لا في الألفاظ والمباني. أن الأمور اللفظية لا ينظر إليها لأن كل إنسان عنده لفظ، في كلمة تجدها في الجزائر بمعنى وفي ليبيا بمعنى وفي مصر بمعنى وفي تنزانيا بمعنى، هناك كلمات نحن عندنا كلمة إذا قلناها تدل على أن هذا شيء غير جيد، في الخليج عادي تقال عادي، لكن هذه كلمة لا أستطيع أن أقولها أنا، لأن لو قلتها أنا في الشارع وأمام الناس هذه طيب. كان الشيخ انقطع عنه الصوت. السلام عليكم ورحمة الله. شيخنا تفضل. انقطع الصوت. نعم الآن. الآن نسمع. رجع الصوت. نعم رجع الصوت. تفضل. طيب. فنعود ونقول أن هذه الأمور غير ليس فيها مدعاة للقتال والاقتتال وهذه الأمور وهذه الفوضى العارمة. واضح؟ فاللفظ المحدث إذا أتى بلفظ محدث، هذا اللفظ إذا كان أعجمي نظرنا فيه وعرفنا إيش معناه وإيش المقصود به، ونحن مطالبين بتعريبه ونقله من اللغة الأعجمية إلى اللغة العربية أن يكون له مرادف في اللغة العربية. كلمة شيزوفرينيا هذه هي انفصام في الشخصية، يتداولونها. فوبيا اللي هي متلازمة، فوبيا الخوف، فوبيا الأماكن العالية، هذه كلمة أيضا غير عربية ولكن هي متداولة كمصطلح علمي أو كمصطلح طبي. زهايمر كلمة غير عربية وغير موجودة في اللغة العربية ولكنها استخدموها أهل المصطلح وأدخلوها بعد أن فهموا معناها وأنها تتكلم عن نوع مرض معين. فإذا أتينا إلى لفظ أعجمي ولكن هذا اللفظ فيه فائدة دنيوية، فعلينا أن نعرب هذا اللفظ ونقبله، نعرض هذا اللفظ ونقبله بعد أن نفسر إيش معنى هذا اللفظ. يعني كلمة الطاقة هذا هي موجودة، ما تقول لي لا هذا المصطلح لا تستخدمه. والله عز وجل يقول لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. الطاقة التي تتكلم عليها لا قدرة، والقدرة شيء غير مرئي، فلا تلزمني بهذه الأمور. وبعدين الشيء اللي فيه خير شيء إيجابي، وهذا نحن نتكلم كل يوم نقوله شيء هذا شيء إيجابي، لا لا لا، الموقف هذا موقف سلبي. هذه المصطلحات الموقف سلبي أنه موقف غير جيد. الموقف الإيجابي الموقف الجيد. الطاقة الإيجابية هي الطاقة اللي فيها الخير، الطاقة السلبية هي طاقة الشر. يعني لما نقول عندما أقرأ القرآن بتدبر وبخشوع تأتيني من هذا القرآن طاقة إيجابية، هذه إيش الحرمة اللي فيها أو إيش المشكلة اللي فيها؟ هذا المصطلح عربي صرف، كلمة الطاقة معروفة في المصطلح العربي، الإيجابية معروفة في العربي. إذن أنتم مسوين زحمة لأنكم لا تعرفون تحرموا النزاع ولا تعرفون كيف تتعاملون مع علم المصطلح، لأن المصطلح له علم، ولا تعرفون كيف تتعاملون مع الألفاظ التي تردنا من الخارج وكيف نتعامل معها. فأن نرد كل شيء هذا خطأ، وأن نقبل كل شيء هذا خطأ، وإنما نضع كل شيء في مصفات الكتاب والسنة وفهم السلف مع استشارة العلماء. فكما قلنا إن شاء الله نحاول أن نقلل من هذه الأخطاء، ونحاول بقدر الإمكان أن نخلق في هذه المجموعة هي في الدورة الرابعة ما يسمى بصفة المجتهد. سنحاول نصنع منكم مجتهدين، لا نريدكم أن تكونوا مقلدين، لأن التقليد هذا مشكلة، وقعنا في مشكلة. حتى الناس الذين فصلوا عنا وابتعدوا عنا الآن جالسين واضعين يدهم على خدهم، ما عندهمش أي حاجة ممكن يقدموها لأنهم كانوا عايشين على التقليد. فعندما نسفوا قصة الطاقة ونصفوا هذه المشاكل جلسوا لا فيه لا اجتهاد ولا في علم ولا شيء، ها جلسين وخلاص. إما أن يبدوا من الصفر أو سيتكلمون ويقعون فيما هم يحذرون منه الآن. فأنتم الآن إن شاء الله لن نقع إن شاء الله في هذه المشكلة ونقع في هذا الخطأ، إنما سنتعلم كيف نجتهد. عندنا علم التشخيص، علم الأحراض، علم الردود، اللمسة الشفائية، الطاقة الشرعية. لما نقول إحنا نثبت الطاقة الناس تهرب. الطاقة يا إخوان راهي طاقة الماء، طاقة الهواء، طاقة. أنت عندما تنفس تخرج من فمك طاقة، وتحاول أن هي تنزل على مكان الألم فتحدث الشفاء. فالمشاحف في الاصطلاح ما فيش، والألفاظ مفهومة. فلا يحاول بعض لي الكلام أو حاولت أن يضع الكلام في قالب آخر أن هذه أمور غير موجودة وغير. طبعا هناك من العلماء من تكلم في هذا الأمر، وهناك من العلماء من عرض عليه مثل هذه الأمور وأقرها وأجازها، سواء كان من كبار أهل العلم كالشيخ بن باز عندما عرض عليه تلك الطاقة التي تخرج من أظافر وشعر الإنسان وتبقى هذه الطاقة متصلة به حتى بعد انفصاله عنه، عرض عليه الشيخ عبد الله سطحان فقال إن ثبت هذا فالحمد لله الذي سخر هذا العلم لخدمة الدين. فهذه أمور عرضت على كبار أهل العلم، وهناك برضو من أهل العلم القدامى من تكلموا عن هذه الأمور وجعلوا هذه من علم الأرواح، وأن خواص الناس هم من يتكلمون في هذا الأمر ويعرفون هذا الأمر. ووصف الذين لم يقتنعوا أو لا يعرفوا إلا بالمحسوس بأنهم طبائعيون. هؤلاء الطبائعيين أولئك الذين لا يعترفون إلا بالطبائع، لا يعترف إلا بالمحسوس. لا، هناك أمور غير محسوسة، هناك أمور روحانية لا سيما في مجال الرقية يجب أن نقتنع بها ويجب أن نعرفها ويجب أن نوظفها التوظيف الصحيح. كونك لا تعلم هذه ليست حجة، إنما الحجة هو حجة الذي يعلم على من لا يعلم. الذي يعلم حجة على من المثبت مقدم على المنفي. عندما نثبت لك أنا شيء معين وأنت تنفي فيه، كلامي مقدم عليك كلامك. ليش؟ لأن المثبت عنده زيادة علم. هذه المجموعة إن شاء الله بإذن الله، وهذه الدورة ستكون إن شاء الله دورة متزنة مرتبة صاحبة قواعد وكذا، وإن شاء الله سيكون لنا يتخلل لنا لقاءات نشرح فيه بعض المصطلحات، لنا لقاءات نجيب على بعض الأسئلة التي إن شاء الله. فنتمنى منكم بارك الله فيكم أن تكثروا من الأسئلة ولا تتحرجوا في السؤال، وأن تكون لكم أسئلة غير مسبوقة. يعني حاولنا يعني أن لا تأتينا بأسئلة تقليدية، حاول أن تأتي بأسئلة جديدة لم يسبقها إلي أحد، وأن تستنتج، وأن أنت حتستمع إلى محاضرات وحتقرأ بعض المقالات، حاول أن تخرج تناقض، حاول أن تخرج أمور، حاول أن تحرجني. تعال حرجني، قل لي يا أبو همام قلت هنا كذا وقلت هنا كذا وكيف وكذا، يريتك تجادلني ناقشني، ربما أكون على خطأ فأتراجع أو أكون على حق وصواب فأزداد صلابة، وأنت في الحالتين مستفيد، أنت رجعت أو أن أنا زدت ثباتا على ما أنا عليه، فأنت في الحالتين مستفيد، والثمار دائما تأتي بتناضح الأفكار. كما قلنا موضوع الحضور هذا حيكون إن شاء الله موجود، تتكفل به الأخت الفاضلة والمشرفة المخضرمة الأخت مريم زيد، وطبعا عندنا أخونا عمر جبالي هو يعتبر هو مدير المجموعة والمشرف العام على هذه الدورة، ومعها أخوات فضليات بارك الله فيهن وعليهن، وهن إن شاء الله شعلة وطاقة من النشاط إن شاء الله وتواجدت معنا. معنا الأخ برضو أبو عمران، معنا الأخ الفاضل جليبيب، وكوكبة من المشرفين الذين يعني نتوسم فيهم الخير الكثير، ونسأل الله لهم الثبات وأن لا يأتي الذئب ويأكلهم كما أكل غيره. خلاص مدة الدورة 14 يوم إن شاء الله حتكون فيها فائدة وفيها كذا، وبعد الدورة إن شاء الله حيكون هناك. إحنا كنا قبل كل ما تخرجنا أو دورة كملت نأخذ في المشرفين ونوزعوهم على التشخيص والعلاج وكذا، ووجدنا أن هذا الأمر طبعا غير نافع وغير جيد، إن في ناس لن تتلقى، يعني مش كل حد نجح بالدورة معنا متمكن، في إنسان تجد يجيب عن الأسئلة ويفرغ كذا يدير، ولكن مازال التحصيل العلمي والواقع العملي بتاعه مازال ضعيف، وغيره تلقاه جيد. فنحن إن شاء الله نحاول كيف نسلكهم ثقل تمام، وبعد ما تخرجوا تنطلقوا إن شاء الله. فمن رأينا فيه الخير ورأينا فيه الحسنى ورأينا فيه الثبات والعلم والاجتهاد وصفاء النية، لأن صفاء النية مطلوبة، يعني لا نريد أن ننصدم أو نصطدم بنفوس كنا نظن أنها نفوس طيبة وبريئة، ولكن اتضح أن وراء موسى فرعون. فإن شاء الله بإذن الله لن نترككم، سنكون معكم، سنتواصل معكم حتى بعد الدورة، وسنكون إن شاء الله كنا طلبة علم، ومن أراد أن يبقى معنا في هذه الكوكبة إن شاء الله يكون معنا، ومن أراد أن يذهب إلى حال سبيله فهذا شأنه. هذا ما كان مني إن شاء الله، هو أنا آسف إذا كان فيه الكلام طبعا تاعي أسلوب تهديد ولا وعيد، لا، إنما أنا أحاول بقدر الإمكان أن أشد الهمة وأن نأخذ أيديكم ونفهمكم أن الأمر ليس بالسهل، هذا يسمونه السهل الممتنع، وظاهرة سهل ولكن ليس كل أحد منكم سيصل إلى نقطة النهاية. 14 يوم راهي مش شوية، فيها تعب وفيها كذا، لذلك الناس المصابين احنا نصحناكم الا تكون مصابتكم متوسطه او متطوره، ولكن انت حر، لان هذا سيظهر في الايام الجايه الا ان يتغمدك الله برحمته. كان عندنا احنا المشرفين يفرغوا في محاضرات لابي همام في بدايه امره، كان يسرع. الان ما شاء الله اعتقد ان اموره طيبه، فانه تفريغ المحاضرات او الاسئله او الرد او حضور المحاضرات والصبر هذا نوع علاج، هذا نوع علاج كأنك تعالج، لان هذا علم. كان السلف رضوان عليهم رضوان الله عليهم اذا شعر انقباض في صدره ولا في وهن في جسمه كان ياتي يقول اقرأوا علي الحديث، ياتوا في صحيح البخاري ومسلم ويقدر يقرأ في الحديث يشعر بانشراح صدره ويرتاح، فما بالك بكلام رب العالمين. وكل ذلك إن شاء الله علم. فأنت الآن عندما تدخل وتتذاكر وتتدارس في هذا العلم الطيب الشريف، هذا يعتبر باب خير لك وباب علاج. صح في البداية قد تشعر بضيق، تشعر بتعب، حسنا فأنت لا تريد أن تكمل، لا اصبر اصبر، والصبر رهون النصر صبر ساعة، اصبر بس وحاول أنك تثبت على ما أنت عليه وتقاوم الوسوسة وتتقاوم التلبيس ولا تجعل الشيطان مدخلا إليه. بارك الله فيك وعليك، نسأل الله العافية والسلامة. أعتقد أن هذا كل شيء حول الدورة، وبإذن الله خير. وكما قلنا لو أنك حصلت التحصيل العلمي بعد 14 يوم حتكون إنسان مختلف تماما وحتكون راقي. لو انت خليت العلم اللي انت هتاخذه في الدوره هذه بعد 14 يوم حتكون انت افضل من 1000 او 1500 من الرقاء اللي موجودين الان في صفحات الفيسبوك. الراقي اللي حاط لي صورته ماسك ميكروفون حاط لي ارقام هواتفه، ولا الراقي اللي دير لي اليوتيوب ويقول لي انا طلعت ملك جن وادخلت ملكة الجن وهذا كله كلام فاضي، انت حتكون احسن منه من جميع النواحي، من ناحية العلم، من ناحية الفهم، من ناحية الوعي، من ناحية التأثير، أنت أحسن منا في 14 يوم فقط، هو له سنين والله ما قدم حاجة لنفسه. فنسأل الله العافية والسلامة، وهذا اللي عندي والله تعالى أعلى وأعلم. إذا كان فيه أسئلة تختص بالدورة منهجية الدورة فليتفضل الأخ عمر جبالي وينقل لنا أسئلة الإخوة والأخوات. بارك الله فيك شيخنا، جزاك الله خيرا، نفعنا بك ونفعنا ونفع الإخوة. طيب سنعطي اللاقة شيخنا إذا تريد لي من يريد السؤال. نبدأ بالأخ الراقي الشرعي العراقي، تفضل. تفضل أخي معك اللاقة. طيب لا يستجيب. طيب الأخ محمد الصغير تفضل. معك الله. السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام. يا شيخ خلينا نعلم طبعا. السلام عليكم، تسمع فيه يا شيخ؟ طيب مسموع مسموع. نعم. عارف الله يبارك فيك. محمد عبد الله الصغير. نعم. يقول محمد عبد الله الصغير من أي بلاد أنت؟ من ليبيا. من ليبيا. مرحبتين بك سيدي. تفضل. كنت ذكرت يا شيخ على الإبعاد. نعم. بعد ما هي كانت الظروف مثلا زي انقطاع الكهرباء مثلا ولا انقطاع النت، انا قصدي عندي رغبه شديده في حضور الدوره، لكن الظروف هذه مرات ما تمكنش من حضور الدوره يعني في اي يوم يعني. والله انت في ليبيا وانا في ليبيا اخويا محمد، فانا حتى انا مش حنحضر الدوره لو انقطع الكهرباء، مش انت بس. اي فهناك ظروف قهريه ينظر فيها، يعني لما نقول هذا الأصل أن الإبعاد عند التقصير والإهمال، لكن لما يشيل الإنسان بعذر مقنع منه قطع كهرباء، ظروف قهرية من مرض قهر أو لا قدر الله موت كذا، فهذه أمور ينظر فيها إن شاء الله وتكون إن شاء الله لكم مبرر وعذر في الاستمرار. نعم بارك الله فيك يا شيخ، مرحبتين بك محمد. طيب الأخت هدى شعبانية تقول شيخنا السلام عليكم، قرأت للباحث علي منصور أن العالم والوجود كله مرتبط ببعضه بواسطة خيوط الطاقة عرضية وطولية غير مرئية، والدليل في القرآن الكريم كذا كذا، وأنه خاضع لقوة واحدة هي قوة الله مهما تنوعت مسميات في العلمية. طيب هي لم تسأل سؤال ولكن تعقيب يعني. تعقيب. شوفوا موضوع الطاقة الله يبارك فيكم لنا التعمق، التعمق الذي تعمق فيه غيرنا. يعني كثير من البحاث لهم أسماء رنانة في هذا العالم الإسلامي وكذا، تكلموا عندهم، أنا من ليش علاقة بهم؟ أنا حتى من أسمع لهمش أصلا. أنا اللي يهمني في علم الطاقة كله أن أخضع هذا العلم للكتاب والسنة، وألا أخرج عن حدود الشرع قيد أنملة ولا قيد شعر. لذلك دائما ما أرجع إلى العلماء إذا صادفتني أمور قد تخدش العقيدة، وأنا أسند إلى أقوال كبار أهل العلم وطلبة العلم والعلماء في هذه الأمور. طبعا كل الأطروحات والتي وضعناها إلى الآن، إلى الآن لا نقول أن كلها صحيحة، ولكن إلى الآن لم يأتي أحد من المنكرين وأنكروا علينا بعلم. يعني ما عندناش أخطاء، الأخطاء فقط أخطاء لفظية. هذا علم وافد، أصول وثنية، دعا هذا مصطلح حديث، هذا مش عارف، هذا كلام فاضي احنا تناقشنا فيه وانتهى الأمر. وتبي تفهم به تبي تفهم إن شاء الله، والله ما فهمت، أنا مش مطالب من فهمك أصلا مدام أنا فاهم وغيري فهم خلاص. فموضوع الطاقة والطاقة والخيوط، ما الخيوط وقرار القرآن وكذا، هذه أمور نحن لا ندخل فيها بارك الله فيك. إنما نقول الطاقة الكونية إيش معناها بارك الله فيك، والتي لا نراها. الله خلقها لنا، الله هو الذي خلق لنا ما في الأرض جميعا، أي أن هذا ملك لنا. الله خلق هذه الأمور لكي يحيى الإنسان ويستمر الإنسان في الحياة ويحيى حياة طيبة. هذه هي الطاقة الكونية المقصودة. كون أن غيرنا يسند هذه الطاقة لغير الله، هذه حاجة ترجع له. لكن هذه أمور موجودة فعلا، هذه الطاقة موجودة فعلا. ما نقدرش نقول لا لأن فلان قال أن الطاقة موجودة حتى نقول أن الطاقة مش موجودة عنادا فيه، وحتى أتباين أنا معاه وحتى نختلف معاه أنا مسلم وهو كافر. لا، ما ينفعش كلام الله. رسول الله عليه الصلاة والسلام قال كان قد نهى عن الغيلة. الغيلة أن يطأ الرجل المرأة المربع، ثم رأى الروم والفرس. من الفرس؟ أولئك عبدة النار يا جماعة، كانوا لا يجعلون النار تخبط، كانوا يعبدون في النار، ومع ذلك كانوا يطأون المرأة المرضع ولا يضر ذلك أبنائهم، فعدل عن النهي إلى الإباحة. أليست هذه استفادة من حضارة غيرنا وكذا؟ فنحن نقبل الحق لكونه حق، بمعنى القاعدة أن فساد المصدر لا يدل على فساد المعلومة. نحن الشيطان قال ألا أعلمك كلمات تنتفع بهن. شوف الشيطان أعطانا آية الكرسي، إذا قرأناها كان لنا من الله حافظ حتى نصبح. برسول الله صلى الله عليه وسلم لما سمح الكلام الله قال لا، ذلك الشيطان إبليس. كيف تكلم إبليس؟ كيف تأخذ من إبليس؟ كيف تأخذ من الشيطان؟ خسئت. ما قالش كلمة، قال صدقك إن هذه المعلومة صحيحة، ولكنه شيطان كذوب. فكذلك أنا أقول هل وثانيين صدقوكم في هذه الجزئية، ولكنهم أهل أوثان وأهل الكفر والضلال، مصيرهم جهنم وبئس القرار. هذا هو الإنصاف، هذا هو العلم. فموضوع الطاقة الكونية، هم يقولون أنه هناك طاقة كونية موجودة. نعم طاقة، في طاقة في الكون يا ناس. هل يستطيع أحد لو أن الإنسان بقى من غير أشعة الشمس فترة طويلة، إيش راح يحدث لجلدة؟ لو أنك حبست إنسان سنة في غرفة مظلمة، هل سيفقد البصر ولا لا؟ محتاج للنور، محتاج للشمس. هل يستطيع أحد أن يحيا بدون هواء، بدون ريح، بدون ماء، بدون عشب أشجار، بدون أرض، بدون تربة، بدون هذه كلها طاقة؟ هم يحاولون حصر الطاقة في الأمور الغيبية، وهذا جهل وحمق، لأنهم لا يفهمون أصلا في موضع نزاع. هم يبي عنده، يبي كابره، يبي مش لا. Thank you. طيب انقطع الصوت شيخنا، ننتظر قليلا ان شاء الله. خير ان شاء الله. تفضل شيخنا، قطع عنك الصوت. شيخنا تفضل. نعم قطع الصوت ان شاء الله. نعم الله خير. كما قلنا الله يبارك فيكم هذه الامور، تسمعني؟ نعم نسمعك شيخنا. ايوه، فكما قلنا موضوع الطاقه الله يبارك فيكم، هذا اللفظ لفظ غير محدث. الطاقه مسلمه ونحن لا نحاول أسلم. نحن لا نحاول أسلمة الطاقة كما يقولون، هذا كذب وادعاء وافتراء. الطاقة أصلا مسلمة، وولدت لفظ الطاقة في القرآن وهي موجودة، أمور التي فيها فائدة عملية. يعني أخذنا الأمر كعلم، إحنا أخذنا علوم يا إخوان. الكيمياء السحر، كانت الكيمياء اللي الآن تطبقونها أنتم وتقرؤونها، وقامت عليها حضارات كيمياء كانت تسمى السيمياء والخيمياء، كانت هي السحر. ما كانش فيه كيمياء، كان فيه السحر. كان السحر فيه نوع من أنواع السحر يسمى سحر السيمياء أو سحر الخيمياء، وهو نوع سحر قلب الخواص مادة إلى مادة أخرى وكذا. الآن أصبحت الكيمياء علم يدرس، والسحر أصبح لوحده. واضح الكلام؟ الطب البشري الآن من أين جاء؟ جاء من المعابد وجاء من الكنائس. زمان ما كانش فيه طب، كان فيه سحر. الطب الكنهوتي كان في الكنائس، في العصور الوسطى كان موجود في الكنائس. الكنيسة أي بمعنى الكاهن هو الطبيب. إذا أراد الإنسان عنده مشكلة وعنده مرض كان يذهب إلى الساحر، ما فيش حاجة اسمها طبيب، كان يذهب إلى الساحر، الساحر هو اللي يعطيه الدواء. بعدين أتى أبو قراط وجالينوس وما أعرف إيش وكذا، فصلوا الطب الكنهوتي عن الطب التجريبي، فذهب الصحراء في واد وذهب الطب الحديث في واد. علم النفس عيش مبني على نظريات كلها الحاد. الأمر واضح. الحجامة، الحجامة إيش مبنية؟ ولا تحتجم هنا لمرض المعرفة إيش، واحتجم هنا، هناك نقاط تحتجم فيها، هذه أتت بالتجربة. طيب كيف احتجمت أنت؟ ما احتجم الذين من قبلك، احتجم الفراعنة والإغريق والرومان، واحتجم الفرس، واحتجم المجوس، واحتجم اليهود، كلهم يحتجمون. هذا حتى قبل الإسلام، وكانوا يحتجمون في مناطق معينة يسمونها مناطق الطاقة ومصرات الطاقة. أتى الإسلام فأكد هذا المفهوم. كذلك هذه الأمور اللي احنا الآن نقرأ الجسد موضع على أماكن معينة في الجسد في الغدد الصماء وكذا، هذه كلها موجودة قبل الإسلام. ثم أتى الإسلام باللمسة، ورسول الله عليه السلام أوصى باللمسة، وضع يدك موضع الألم وكذا. إذن هي أمور عبارة عن عن عن عن, عن علوم حياتية، ليس فيها سبقة دينية، ليس فيها سبقة دينية. أي معنى أن هذه الأمور اللي هم يظنون أنها وثنية هي أمور طبية، هم طب، وضعوا طب متاحهم. فإذا أخذنا هذا الطب ونظرنا فيه وجدنا فيه نفع، ما نقولش أرد لأن من أهل الأوثان، ما ينفعش كلام هذا. ما أنت الطب الحديث أنت يبني علي نظريات أصلا مولودة في في في كنائس أوروبا أصلا، ما فيش كلام هذا. إلا الآن ابن القيم يتكلم وينقل عن أبو قراط. أبو قراط هذا أبو الطب الكنهوتي، أبو الطب الكنهوتي يعني كان من الكهان. كلام يا أخي كلام فاضي، وهذا كلام لا يستقيم وممشيش معانا. يديروا مجموعات، يديروا ملصقات، يديروا أجنحة، يستعينوا بديناصورات في التحذير، يستعينوا بالأسطول السابع الأمريكي، هم أحرار الأمر. نحن أسمعه، إذا تكلم فلان وأنكر فلان ننظر في من فلان. إذا كان الإنسان منصوص مسحور مجهول الحال والعين، أحمق جاهل مغفل، جاء من آخر الدنيا، جاء معلش في الكلام من دولة أصلا في كل شارع فيها سحر، دولة فيها أظني مليون ضريح، كيف تحذر من طاقة في بينك وبين تحذر من 4000 كيلو، ومسيب أهلك يعيشون في الجاهلية، يا أخي أنت غير شوف دولتك وشوف دي أسعادك وشوف شوف أهلك وشوف السحر والشرك والساحات ودنيا وأضرحة ومغارات للسحرة قاعدين أنت تلمكن أنت في قبلة للسحر قبلة كل من أراد يفك السحر بالسحر يذهب إليك كل من أراد أن يسحر يذهب إليك يتركون في العالم كله ويجوك أنت يجي تحذر أنت من الطاغوت تحذر من الكفر والظلام اللي عندك أول وبعدين ساحر نسأل الله العافية والسلامة نعم بارك الله فيك شيخنا طيب الأخ أبو سلمة تفضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلا يا أبو سلمة تفضل حياك الله فيك حياك الله أكرمك الباري وحفظك البخاري وزوجك الحواري وزوجنا لا تسمعكم هم مشكلة هذه الله يبارك فيك الشيخ الفاضل سؤالي على الغرفة هل يعني بحكم أنه نستطيع رقية الجماد هل نرقي الغرفة هذه الآن مثلا حتى ما يكونش فيه انقطاع وإذا كان الجواب نعم هل كل يعني واحد يدخل غدا إن شاء الله أو في المحاضرة القادمة للغرفة هل ممكن يقرأ الفاتحة 7 مرات بنية رقية الغرفة بارك الله فيك والله يا أخي الكريم أنا أعتقد والله تعالى أعلم وهذا اجتهاد مني أن البسملة تأخذ يعني حكم التحصين إذا دخل أحدكم قبل أن ينقر إلى جوين ولا الانضمام يقول بسم الله وينقر لأن التسمية على الطعام تمنع الشيطان وتبعده لعل التسمية على الغرفة يكون لها نفس الوقع بإذن الله رب العالمين أما أن ربما تقرأ آية الكرسي بنية أن الله عز وجل يسهل الأمور أو أنك تقرأ الفاتحة تيمنا وتبركا بها أن الله يفتح علينا وأن فيها أسرار وفيها أمور طيبة هذا إن شاء الله لا بأس به لعل الله عز وجل ينفع بما تقول البلاد والعباد نعم طيب الأخ الراقي المغربي تفضل السلام عليكم ورحمة الله شيخنا فاضل عليكم السلام ورحمة الله وبركاته حياك الله يا وحياك بارك الله فيك أخي علي حالك لدي سؤال بالنسبة لتوقيت المحاضرة هل يعني دائما في نفس توقيت والتعليق يعني ذكرت التعليق في المجموعة يعني بسبب وجود طالب يعني مجموعة على الفيسبوك يعني والله شوف يا اخوي علي بالنسبه للتوقيع في سجل الحضور هذا 12 ساعه مفتوح اي انسان عنده مشاغل ممكن يقضيه حتى يستطيع السفر والرجوع بعدين تعرف يا اخي علي الهواتف الان ذكيه والحاسوب في اليد ايباد وما اعرف ايش فانت لن تعدم الوسيله يعني في الدخول والتعليق للحضور وكذا اما موضوع المحاضرات فهذا نحن لا نستطيع ارضاء الكل لان انتم ما شاء الله من بلدان متفرقة من المغرب العربي ومن أوروبا وأعتقد من الخليج ومن مصر فهناك تفاوت في التوقيت ما بين هذه الدول لذلك سنقع في مشكلة الصلاة وكذا هي ليست مشكلة الصلاة إنما التوقيت متاع الصلاة فإن شاء الله خير نحن نحاول أن يكون المحاضر اللي هو أبو همام هو الذي يعني ما هو المسؤول عن تحديد هذا الوقت فإذا كان عندك مشكلة في الصلاة فإن شاء الله بإذن الله تستطيع حضور جزء من المحاضرة وتذهب إلى صلاتك لأن قدرت أنك يعني تلتحق ببقية المحاضرة الحمد لله وإلا فأنت إن شاء الله عندك العذر المهم أن تبلغ يعني حتى لما نعلن عن وجود محاضرة قول لهم هذا التوقيت أنا عندي فيه صلاة المغرب أنا عندي فيه صلاة العشاء علق بس الله يبارك نعم غيره نحاول أن نراوح بين أسئلة الأخوات تقول الأخت شيخنا لو كنت مستجدة بعلم الرقية ولا أملك إلا قوة القلب وعدم الخوف ورغم عارمة في أني أتعلم وأنتم أول دورة أدخلها في هذا المجال هل أصبح متمكنة من رقية نفسي وأهل بيتي في نهاية الدورة؟ تفضل شيخ نعم يا أختي الفاضلة الرقاء هم في ناس يقول لك كبار الرقاء كبار المهتمين الرقاء الكبار طبعا الكلام هذا ما في شرح عند التحقيق هؤلاء ليسوا بكبار أنا ربما عندنا هنا وين الأخت هذه مش عارف يعني معنا ولا الأخت ياسمين العقيل بعدها من الأخوات لا نحكي عليه من المشرفات اللي معنا نحن هنا؟ في أخت أنسي، في أخت أنسي، هذه أنسي قرآني، أمة الرحمن، هذين الآن يعني هي مش تسكي ولكن عبارة عن بيان وكذا، هذه أفضل من كثير من كبار الرقاة الآن، يعني عندهم علم بالأعراض وبالتشخيص وبالعلاجات أفضل من كثير من الرقاة الآن، يقولون هذا الفلان الفلاني مشهور. فأنت إن شاء الله في خلال 14 يوم هو العملية توفيق، هم يقولوا لا الخبرة والسنين والباع، له باع طويل يتشدق ويقول أنا عندي 20 سنة نعالج، 20 سنة تمام، 20 سنة كغثاء السيل ما فيه شيء قيمة، لكن 14 يوم شهر العملية توفيق من الله، العملية تركيز، الله يبارك فيه. أبو هريرة رضي الله عنه كان إسلامه بعد إسلام كثير من الصحابة، وكان أكثر من روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان أكثر من روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كثير من المبشرين بالجنة كان إسلامهم متأخر، وكثير ممن أسلموا في بداية الدعوة ولم يبشروا بالجنة، وإن كنا نقول الصحابة كلهم إن شاء الله أمورهم أهل عدل وأهل ومن أهل الجنة بإذن الله. فالعملية ليست يعني هذه في المعسكرات في الكليات العسكرية هذا مستجد وهذا متقدم وهذا، لا لا لا، إن شاء الله بإذن الله ما دام عندك العزيمة وعدم الخوف والإصرار والهمة، الهمة بس والدعاء، ستجد إن شاء الله نفسك في زمن قياسي أفضل حتى من أبو همة، ما فيش مشكلة. تفضل. بارك الله فيك شيخ. الأخ أبو الفضل ثابت، تفضل. تفضل أخي. طيب الأخ أبو حفص القيسي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. عليكم السلام ورحمة الله. كيفك شيخنا؟ الله يعزك، عرف نفسك بارك الله فيك. أنا أبو حفص العراقي من العراق، أبو حفص القيسي من العراق. حياك الله، حيا الله بلاد الرافدين. الله يحييك شيخنا. شيخنا نستطيع أن نرقي الطفل الجنين داخل بطن أمه قبل نعم الولادة؟ إن شاء نعم الله. تستطيع. الله يبارك. بارك الله. بارك الله. حياك الله. حياك الله. وحياك. الأخ عامر البعيشي، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام، السلام عليكم الليبيين. حياك الله شيخنا الحبيب وجزاك الله عنا كل خير. وبداية حقيقة أحب أن أعبر عن سعادتي وسروري بهالجلسة الطيبة وبهالدورة المباركة، نسأل الله أن يجعل فيها الخير والبركة. أنت في مجموعة التفريغ أنت؟ نعم أنت أبو معاوية. نعم أنا أبو معاوية شيخنا الحبيب. نعم باهي، بارك الله فيك، تفضل. لا تنسى من دعائكم، ونسأل الله العظيم أن ينفعكم بما علمكم وأن ينفعنا بما تقدمون. تكون مثل الرافد لنا لسرعة الحصول على المعلومة أو الكتب المعينة. نعم نعم جزاكم الله خير. هو نحن ما وضعنا الدورة في 14 يوم إلا هناك منهجية معينة، إحنا انتقينا لكم منهج متخصص إن شاء الله، اخترنا لكم بعض المقالات، بعض المحاضرات، بعض الملصقات، كذلك أسئلة وأجوبة، لقاءات مباشرة، كذلك هناك فصل خاص بالتشخيص، ستنتقلون إن شاء الله بعد فترة من التعليم إلى مجموعات التشخيص الرئيسية، ونعطيكم حالات إن شاء الله بإذن الله، تكون أول حالات في المجموعة الرابعة، نعطيكم مثلا حالة تصف حالتها أو رجل يصف حالته، وتقوم أنت بالتشخيص وصرف العلاجات، ثم نصحح لك كم أخذت من 10 في تشخيص في صرف العلاج، ثم بعد ذلك بعد فترة تذهب، لأن أنت لما تكون في المجموعة هذا شيء ما يراك أحد، ولكن المشكلة أنك تنتقل إلى مجموعة تعدادها 24,000 متابع، فإذا ذهبت إلى ذاك المجموعة ربما يكون في إرباك أكثر وخوف أكثر من الفشل، لا تخافون من الفشل، كثرة الوقوع يعلم المشي. إياك أن تستحي، إياك أن تقول قد أخطئ، إياك أن تقول ربما يقولون عني جاهل أو مش فاهم قد أرسب. لا، العلم كان فيه معاك في الدورة أخوة وأخوات أعادوا الدورة، ومن طلب الدورة الثالثة أعادوا الدورة مرة أخرى في الدورة الرابعة لكي يستفيد أكثر، لكي يقوم باستقل نفسه أكثر، وهذه بادرة ضيئة منهم. نعم. نعم. طيب، وقع انقطاع، نأسف عنه. بالنسبة للأخت وردة الإيمان تسأل: هل يكفي في تشخيص الحالة الأعراض الجسدية والبيت فقط؟ لا، ليس دائما الأعراض الجسدية نعتمد عليها، قد نعتمد على الأعراض السلوكية. يعني لما تأتينا مرأة وتقول أنا ما عنديش أعراض جسدية ولكن الخاطب يأتي ولا يعود، أو يسأل عني ولا يأتي للخطبة، وتتكرر هذه الأمور، هذا ينذر أن هناك أمر فيه تعطيل. واضح الكلام؟ فالأعراض الجسدية في علم الأعراض مقدمة على الأعراض السلوكية، ولكن لا نهمل الأعراض السلوكية التي قد تساند العارض الجسدي. لعل الأمر واضح، وسنتكلم شيء بالتفصيل إن شاء الله في هذا الأمر. نعم، تفضل. تقول السائلة: هل تحصين النووي يعتبر من التحصينات المعتمدة، وهل هو يغني عن أذكار الصباح والمساء؟ تحصين شنو؟ النووي، أظن تقصد النووي الدمشقي. أظن تقصد النووي. تحصين شنو؟ تحصين ما أدري. ما نقولش تحصين النووي، أقول أذكار الصباح والمساء أو الأذكار النبوية والتحصينات النبوية. لا نقول نووي، لا نسند هذه التحصينات لمن جمع هذه التحصينات، ما فيش حسب التحصينات النووية. فأي سؤال هي؟ الأخت ياسمين العقيل. أيوة، ماذا تقول أخت ياسمين؟ سؤال آخر يعني. الأخت وردة الإيمان، نعم، تقول: يقول صلى الله عليه وسلم: العين تدخل الرجل القبر والجمل القدر، لماذا لم يذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم السحر والمس مع العين؟ لأن هو على كل حال يجاب على هذا، لأن ربما العين أكثر تفشيا من السحر والمس. العين أكثر تفشيا من السحر والمس، وبعدين العين أقوى وأكثر شفافية في اختراق الأجساد. السحر لا يقتل، الأصل في السحر أنه لا يقتل إلا سحر القتل، لكن العين تقتل. أسحار القتل هذه أسحار نادرة، وحتى سحر القتل إذا داروه لا الأكل متاع، لأن يعني الأمر بيد الله عز وجل، هذه الأرواح عند الله عز وجل. ولكن العين إذا رميتك بعين قد كل، لأن العين أكثر قدرة، لأن أنت عارف ضرر السحر يعني غالبا ما يكون ضرر سلوكي، مضيق التعقيل، التخيل، الجنون. ولكن أسحار القتل وكذا هذه أمور لا تكون في السحر، إنما تكون في العين أكثر. لذلك والله أعلم أنه هذا السبب الذي جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكلم العين، لأنه قال في حديث آخر: أكثر ما يموت من أمتي بالعين. إذا أكثر الناس موت في العين، لأن العين يعني شوف أي إنسان عند معين، إياك أن تعتقد أن أن أن أن فلان وفلان هو العائن. لا، في الأصل أن في كل إنسان عائن، ولكن بعضهم تجد عنده نسبة العين خفيفة لا تكاد تذكر، لأن الانفعال النفس الداخلي، انفعال الروح التي تطلق هذه السهام عنده ضعيف، ولكن غير الانفعال عند قوي، فتخرج سهام العين فتصيب بعض البشر أو بعض الحجر أو بعض الحيوانات بإذن الله. نعم. طيب، الأخ أبو عبد الله تفضل. أخ أبو عبد الله. أيوة أبو عبد الله تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. كيف حالك شيخنا؟ والله في نعمة يا أبو عبد الله، الله يبارك فيك، تفضل. الحمد لله الذي مكننا من حضور هذه الدورة، ونتمنى أن تكون لنا استفادة وشيء جديد. سؤالي لك الشيخ، أنا بالنسبة للعائن، هل هناك فرق ما بين العائن والمعيون؟ هل هناك فرق بينهما؟ طبعا العائن هو الذي يرمي بالعين، هو الذي تخرج السهام منه فتصيب من؟ المعيون. إذن المعيون هو المتضرر، والذي أحدث الضرر العائن. طيب شيخنا، الأخت تسأل تقول هل يعني تسأل عن أصل علم الرقية، يعني هل هو علم مبني على التجربة فقط خصوصا، وأن كل إصابة تختلف حسب طبيعة الإنسان وحالته النفسية؟ هو الطب يبني على التجارب أصلا، والرقية من باب الطب. فالناس عندما ترقي، عندنا أصول عامة. الأصول العامة تقول أن القرآن شفاء لأمراض النفس وأمراض البدن، فعندما يحدث لي أمر وكذا نذهب نقرأ قرآن على نفس. أنا أتعامل بالأصول العامة أن القرآن شفاء. إذا ورد في السنة من فعله صلى الله عليه وسلم أنه فعل كذا ورقى كذا ونفث كذا ووضع يده وكذا وضرب كذا، فهذه أمور طبعا مقدمة عن غيرها، لأنها هذه خارجة من مشكلة النبوة. ثم تأتي اجتهادات البشر في الرقية، لأن الرقية إيش تعريفها؟ هو كل كلام يستشفى به. هذا الأصل، أن الرقية كل كلام يستشفى به هو الرقية، عوذة يقولونها. فأتى أهل العلم ووضعوا ضوابط لهذا الكلام حتى لا يدخل فيه الشرك والكفر وما لا يعرف معناه، مظنة الشرك. فقالوا أن يكون بكلام الله وبسنة رسول الله وبما يعرف معناه، وأن يكون أن يعني وضعوا شروط أخرى من ضمن أن لا نعتقد في الرقية في حد ذاتها. فالرقية تبنى على التجارب. يعني أنا لما تصير لي مشكلة، وانت عارف الرقية غير العلاج، في ناس يعتقدون أن الرقية هي العلاج أو الراقي هو المعالج، لا، الراقي مش هو المعالج، المعالج أوسع. الراقي لا يدخل المواد الحسية، لأن هو الذي يرقي، أن يعني يأتي بكلام وبتعويذات يحارب بها هذه المرض، انفعال نفسه هو تدعم آيات القرآن فتنطلق هذه الانفعالات، سموها أهل العلم جواهر خفية، سموها أهل العلم سهام، سموها أهل العلم نحن سميناها طاقة، ما فيش مشاحة للصلاة، تنطلق إليك فتحدث فيك تأثير. هذه الرقية. وقد يدخل الراقي مادة حسية أثناء رقيته، كيف؟ كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في عندما لدغته العقرب، أحضر الماء والملح، أخذ إيش يسوي؟ يدعث الماء والملح ويقرأ قل يا أيها الكافرون. إذن هذه رقية معها شيء حسي. العلاج هو الأمور الحسية، أصل في العلاج يقول الإنسان معالج مع الإنسان اللي يتعامل الأمور الحسية، ويدخل الراقي مع المعالج، يدخل الراقي مع المعالج، لأن يعني المعالج ممكن يستخدم الرقية ويستخدم الأمور الحسية، وقد يستخدم الرقية والأمور الحسية معا. فالرقية كما قلنا والعلاج كلها تبنى على التجارب، لذلك قال أهل العلم ما جرب ونفع أخذنا به. طبعا هذه القاعدة موجودة ويتعامل بها للعلم، ولكن ليست على إطلاق، يعني ليس كل ما جرب ونفع، إنما ما جرب ونفع ولم يكن فيه شرك ولا معصية، لأن في كثير من الأمور فيها معصية وفيها ممكن تعالج بالدم، ممكن تعالج بالبول، ممكن تعالج، ولكن هذه نجاسات حتى وإن أتت بنافعة فإن الله لم يجعل شفاءنا فيما حرم علينا، والله تعالى وأعلم. نعم، أحسن الله إليك شيخنا. الأخ أبو شيمل رشداني. نعم تفضل. أبو شيمة الحسين رجداني تفضل. المهم أعطي فرصة للجميع يا أنا أراوح شيخنا بين النساء وال يعني أيوه بارك الله وفيك بارك. طيب الأخ لا يجيب. طيب تفضل. طيب الأخ أبو عمر الراقي تكلم. الشيخ أبو ليث سعيفين تفضل. السلام عليكم. عليك السلام. عليكم السلام. بارك الله فيك شيخنا الفاضل على ما اتاح لنا من فرصة لحضور هذه الدورة، وللأخوة جميعا بارك الله فيهم بارك الله في سعيهم. شيخنا ماذا تنصح الأخوة المستجدين في هذا العلم بارك الله فيك؟ والله يا أنت المفروض تنصح يا أبا ليث، أنت رجل يعني قديم معنا وعارف النصائح، نحن نصحناك من زمان والتزمت بالنصائح، فكنت يعني السؤال لهم وليس لي. طيب هو على كل حال إيش ننصح؟ ننصحك الله يبارك فيك لا تتكلم قبل أن تتعلم، هذه نصيحة غالية، لا تتكلم قبل أن تتعلم. إيش نتعلم؟ نتعلم فقه الخلاف، أدب الحوار، نبحث عن الأصول والضوابط، لأن من عدم الأصول وعدم الوصول. صدقوني كل هذه المشاكل اللي تحدث الآن في الصفحات سببها ناس ما عندهمش أصول، سببها ناس ما عندهمش أصول. لو أن يعلم أن المشكلة التي حدثت أن الإنسان الذي قال بكذا وكذا استند، فإحنا الآن من أقوال العلماء. أنت تأتيني بقول العالم نأتيك بقول عشرة، أنت ستتمسك بقول العالم الفلاني ستتمسك بقول العالم الفلاني، إذن هذا مش حل، مش حل. الحل إذا تنازعنا الرد الأمر إلى الله ورسوله. من ضمن الأمور القواعد الفقهية والأصول، لما أنا أقول شيء أتكلم به وتقول لي بارك الله في شيء دليلك، أنت إيش دليلك على على على هذا الفعل؟ لما أقول لك أنا بقائي على الأصل، أنا موجود على الأصل يا ناس. الدين بني على أمور، بني على عادات وبني على عبادات. قالوا أهل العلم واتفقوا أهل العلم على أن الأصل في عبادة التوقف، أي لا تأتي بعبادة إلا بدليل، لقوله صلى الله عليه وعلى أهله وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. تمام. طيب في باب العادات، قالوا أن في باب العادات الأصل فيها الإباحة، وباب العادات تدخل فيها الرقية وتدخل فيها الطب. فعندما أتي بقول وأتي بفعل أقول لك يا أخي أنا الأصل الإباحة، أنا قاعد على الأصل، كيف تطلب مني دليل؟ الدليل يجي على الأصل، أنت تأتي بالدليل على الحرمة مش كالعكس. فهذه الأمور كما قلنا أقرأ أصوله، قال في أصول، أعرف أهل العلم كيف يتكلمون، كيف ينكرون، كيف يردون على المخالف، مش أنك أنت ترد وخلاص تتكلم وخلاص. يجدوا في باب الطب يقول لك بدعة، كيف بدعة في الطب؟ فهمش أنا في بدعة في الطب. إذا كان تقصد بالبدعة البدعة اللفظية ممكن، لكن كبدعة تعبدية أنا من تعبد أنا بالحرمل وبالفجل وبالسداد أنا نعالج به. ففقه الخلاف مهم جدا، كذلك حاول بقدر الإمكان أن يكون دائما دائما دائما في مخك أسئلة. يعني مثلا واحد كيف أبو همام يقولون عنه مجتهد ويقولون عنه باحث، التقيت مع أبي همام وهي تحدث حتى عندنا في الغرفة متاع المشرفين، يقولون هل بالبال كثنا سنين وعشرة سكت مشكلة، أنت مش باحث، إذن أنت جاي تضيع في وقتك، أنت جاي تبي ترقي يا أسباب الله وأعلم شنو. أما إذا كنت فعلا صاحب دورة وطالب علم وباحث يجب أن تسأل، يجب أن نسأل، لازم يكون عندي أسئلة. الباب السحر والمس والعين، باب الدراسات وأبحاث الرقى والتمائم، باب القرين، لازم يكون عندي أسئلة، ولازم يكون دائما عندي أسئلة، والأسئلة دي محتاجة لإجابة، ويجب أن أبحث. أنا أهتم بالطب التشريحي، أنا أهتم بعلم النفس، أنا أقرأ شوية عن الطاقة وعلومها، أنا أقرأ شوية عن حتى وإن كنت في هذه الأمور أنا خالفها. هؤلاء الذين وقعوا في الجهل ما قرأوا اصلا عن التنمية البشرية ولا البرمجة اللغوية العصبية. انا طبعا ممكن انا مش مقتنع انا ما قرأتش عنها اصلا، لكن عادي نطلع ونشوف ونقرأ ليش هم منعوها وليش حرموها وليش قالوا لا. اذا كنت بتقعد مقلد تعالي راحتك بتقلد فلان او علان يعني أصبح بهم الأمر يستدلون بناتشورال جيوغرافيك. شوف إيش دليلك على الحرمة، جيب لي فيديو لناتشورال جيوغرافيك قالت إن الكلام هذا مش مظبوط. يعني أصبح الدليل قناة فضائية؟ لا، الدليل قال الله، قال رسول الله، هذا هو الدليل. الأصول العامة التي بني عليها هذا العلم، عندنا أصول فقهية. تعال ناقشني بالفقه، الأصل إيش؟ الأصل العمل إيش؟ الأصل في الطب الإباحة، الأصل في التداوي الإباحة. لا تستطيع التحريم، أنت إذا تحرم أمر أنا أتيت به كعلاج، أنت إذا حرمت ما أحل الله. أنت الآن تخفو ما ليس لك به علم، أنت الآن تصف بلسانك الكذب، هذا حلال وهذا حرام، من أنت لكي تحرم؟ لا يصنعوا تمثال من شمع يسموه راقي ويرجعوا له. وإن شاء الله لنا وقفة مع هذه الألفاظ، وإن شاء الله سنقول أنت من أنت؟ أتانا من الأعرابي قوم تفقهوا وليس لهم في الفقه قبل ولا بعد، يقولون هذا عندنا غير جائز، فمن أنتم وحتى يكون لكم عنده؟ أنت من أصلا يجي تحرم وتحلل؟ أنت من أصلا؟ أنت ما عندكش المعوذات على بعضها. وقامز ويسألوا فيه ويستفتوه ودليل قصة وتعالوا جلسة مع أخينا مع مش عارف منه، وقاعد يطلع لي في أمور. أنت قصدي هذه الأمور أمور كبيرة والله، لو عرضها لعمر لجمع لها البدر، يجد ولنا وقفة، وهذا حرام وأنا أرى وأنا أمنع. من أنت بشتمنع؟ أنت من أنت؟ لو سألناك فجأة ما هي أقسام الطهارة تسكت، تتكلم في أمور عامة تتعلق بالأمة. فأنصحك الله يبارك فيك أن تمشي مع العلماء، شوف العلماء إيش قالوا ومشي معها. بتقول هذه حرام خلي عندك والعالم، بتقول هذه حلال خلي عندك والعالم، إذا كان ما عندكش أنت مثلا قوة نظر في الأدلة وتقدر تميز. هذه أهم شيء، لأن هذه الأمور الفقهية تبني عليها اجتهاداتك. خير ما تجتهد في الخطأ وتجتهد في الشرك والمعصية وتظن أنها حلال. هذه النصيحة التي نقدمها للإخوة، بارك الله فيهم والله أعلى وأعلم. نعم، بارك الله فيك شيخنا. تقول الأخت: يا شيخ حضرتك أخبرتنا أن للأظافر والشعر طاقة تبقى متصلة بالشخص، لو قلمنا الأظافر وقصرنا في الشعر ولم ندفنهم أكيد راح يكون أثر سهل للسحرة يعني. تقول: شيخنا أنا لي ظفيرة خاصة بها ما دفنتها في التراب، وأنا أحتفظ بها بعد ما وضعتها في ماء مرقي، هل يختفي أثرها أم لا؟ ماء مرقي يا أختي الفاضل، هذه أصل الارتباط، هذا مش ارتباط سحري، واضح كلامي؟ لا يبارك فيك، هذا مش ارتباط سحري تحطيه في ماء مرقي تنتهي الارتباط، هذا شيء مرتبط فيك جبلي فطري. الله يبارك فيك، خذي هذه الأثار ودفنيها في الأرض فتعود إلى أصلها، بعد فترة تتحلل وتذهب إلى التراب، فلا يستطيع لا الساحر ولا غير الساحر يتمكن منها. هذا القصد، وهذا أمر موجود، أن في قانون الاتصال السعر. هل أنا صوت مسموع عندي؟ نعم مسموع شيخ، مسموع. قانون السحر إيش؟ هو إبليس نفسه ربما محتار كيف إحنا عرفنا القوانين هذين، أو شنو مؤرق إبليس ومسلط علينا شياطين الإنس والجن، لأن إحنا نتكلم في أمور ونفضح في أسرارها. السحر عليه شبنة، علي قانونين، يا قانون استدعاء الشبيه يا قانون الاتصال. استدعاء الشبيه شرحناه فهمناه، قانون الاتصال هو أن أي جزء انفصل منك سيكون له ارتباط بك، ويقول لك لا ما تقولش علم الطاقة، ما تدرسناش علم الطاقة، وعلم الطاقة وثن إباهي يا باشا، خليني يكون مؤدب، أنا ما بيش نغلط. كيف يصحبني الساحر عبر أظافري؟ هل لي أنا أعرف كيف يصحبني؟ ما هو العلاقة بين أظافري وبيني؟ إذا كان الأظافر قصة انتهت وعاد دفنها في مقبرة بيني وبينها 1000 كيلو، كيف تتصل بي؟ كيف؟ فهمني. يقول لك لا، إذا كان أنت جاهل ما تبيش تفهم ما تبيش تعلم، أنت حر، لكن ما تفرش عليك الجهل كيفك. فهذا هو الأمر اللي يتعلق بالاتصال، بارك الله فيك. نعم. طيب الأخ أبو آدم أحمد، تفضل. الأخ أبو آدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. أنا شيخ أبو أمام. كيف حالك؟ الله يا أبو آدم، تفضل. الحمد لله، تفضل. تفضل حبيبي، تفضل. نحن في نعمة الله. جزاك الله خير. شيخ أبو أمام من فضلك لو تشرح لنا ما معنى العالم الأثير. بارك الله فيك. طيب العالم الأثير، العالم الأثير هو العالم الغير مرئي. مصطلح العالم الأثير هذا مصطلح عربي. الأثير يدل على الأشياء التي لا نراها، هذا عالم الأثير. العالم الأثيري هو العالم الجني. أنت زعلان إن مسمين العالم الأثيري بلاش، كل اللي زعلك. في ناس زعلين يقول لك ليش تقول عالم الأثير؟ طيب بلاش سميه العالم الجني، جاية من الاجتنان، وهو ما سُثر عنا ولا نراه بأبصارنا. خلاص انتهى الخلاف. لكي تعرفوا يا إخواننا الخلاف لفظي، المشاكل هذه كلها مسوينها مش هي لب الموضوع، مش هو موطن النزاع. مسام به مشكلة ودليل هرجة ودليل مجموعات ودليل صفحات وعرق يتصبب منهم وهم يهرولون من هنا إلى هناك، كل عشان موضوع لفظية. أنت من الزعلان ما تبيش تسمي طاقة بلاش، ما تبيش تسمي أثيري إن شاء الله والله ما سميت، سميه زي ما تحب. العبرة في العبرة فيش؟ العبرة في الدلالة، في المعنى، هكذا أهل العلم، مش في اللفظ. سميه بيتزا، بيتزا أثرية بلاش، ولا جسد بيتزاوي عادي. المهم أشرح معنى بيتزا. البيتزا نقصد بها أنا إن هي شيء غير مرئي. واضح الكلام؟ ما تخلوش يلبسوا عليكم بأمور وهذه والطاقة وعلوم الطاقة والتحذير والحذر ومش عارف شنو والأصول وسنقول وسنيو ومثقات وقصة لو أنفقوها في حرب الشيطان والله كان أحسن لهم من كلام فاضي. فالعالم الأثيري العالم الغير مرئي، عالم الجن عالم أثيري، عالم مخفي عنا لا نراه. لما نقول الجسد الأثيري هو الجسد الجني، جسد آخر موجود لا نراه. هذا الجسد اللي هو سموه قارين المادة، ثبات علمية، وأن لكل مادة قارين. واستدلينا نحن أو استأنسنا، لا نقول استدلينا حتى لا نتطاول على الفقه، ونحن من نحن هنا ناس بسطاء. قلنا يا إخوان عندما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم الجن ستجدون كل عظم أو روثة أوفر ما يكون لحما. العظمة هذه أكلت وانتهى، اللحم اللي عليها أكل وانتهى، مزبوط. أنت الإنسان قلت وفضل العظم بعد ما سميت الله عز وجل ورميت العظم، سيأتي الجني ويأكل. يأكل إيش؟ يأكل اللحم. يعني هذه العظمة رجعت لأصلها، يعني هذه اللحم اللي كلها الإنسي رجع فأكله الجني. إذن الجني أكل في عالمه شيء جني، ونحن أكلنا في عالمنا شيء ماد. هذه العظمة وهذا اللحم يوجد له نسخة جنية في عالمهم هم. هذا هو جسد الأثير الذي يعتبر نسخة مطابقة للجسد المادي، وهو صورة الروح. وتكلم ابن القيم عنه، صورة الروح تكلم عنها ابن القيم، وإن شاء الله سننزل إن شاء الله كلام ابن القيم. يعني لم نأتي ببدع يا أخوان، ولم نأتي بضلالات، إنما أتينا بأمور علمية. ما قلنا شيء، نحن نفسر قاعدين. ساعدني باش نفسر. إيش ترهقني بالكذب والتدليس وتأتي بممسوسين ومسحورين يرمونا بالبوائق؟ إنسان استفرغ رأس وراب. أنا قلتها مرة للشيخ عبد الرحمن السلمي الذين اتصلوا به وقالوا كلموه كذا. الشيخ أيضا اقتنع. قلت له الشيخ رأس وراب وأصبع ميت، إبر استفرخها، مصاب، وين كانت وكيف بلح؟ إذا لازم يكون في هناك جسد آخر غير مرئي هو محط السحر وهدف الجن. واضح الكلام؟ هذه أخي بيفسرونا بقى يا سيدي، نحن مبتدعة وثنيين، أنتوا فسرونا. هم لا يريدون أن يفسروا ولا يريدونك أن تفسر. يعني يريدك يقول لك ابقى حمار كما أنت، ما تتكلمش. لا ما ينفعش، افتح لك الله. نعم تفضل. بارك الله فيك شيخنا. السائل يسأل ما معنى الزهري، وهل صحيح أنها كلمة مبتدعة تطلق على أفراد الدم الشريف؟ طبعا طبعا، وهذه من مفارقات مدرسة المشاغبين مع هذه. لا تقول طاقة ولا تقول جسد أثيري ولا تقول هو يقول زهري. الزهري أصل الكلمة يهودي أصلا، وهي كلمة من من من كيس الكفرة، ومن كيس الصحراء ومن كيس ولاة الصوفية أصحاب البدع المغلظة التي تنقل على الملة. يقول زهروي يقول زهري عادي يقول لك لا ما تقولش طاقة سبحان رب طاقة التي وردت في القرآن أنا ما نقولهاش. هو يقول الزهري اللي الذي ورد على لسان ابن عربي وعلى لسان البوني وعلى لسان بلحاج. تخيل أنت يعني حلال على بلابله الدوح حرام على الطير من كل جنسي. تفحش كلام هذا خادم السحر هذا مصطلح ما في واحد وما قال به. منين جبته؟ ها؟ من الكتاب؟ من السنة؟ هل في حد من العلماء قال خادم السحر وذكره خادم السحر؟ هاي يجيب لي كلام الإمام أحمد ولا حنيفة ولا الشافعي ولا أي تابعي ولا أي صحابي قال خادم السحر. ما من كيس السحرة مع ذلك تتشدق به في كل منشور. وفارقات عجيبة يا أخي هؤلاء يلعبون بالطين أطفال. فموضوع الزهروي هذا هو لفظ يدل أنه عنده حظ مزيد حظ أو مزيد قدرة تمكنه من الاتصال بعالم الجن وأن يكون وسيط ما بين وبين عالم الجن. هذا والله تعالى على وعلى. نعم تفضل. طبعا الأخ إسماعيل الشوربي تفضل. تفضل يا أبوي. السلام عليكم. أهلا وسهلا. عليكم السلام. يعني فضلت الشيخ. أهلا تفضل. كان عندي إصابة عين وحسد قديمة والحمد لله تعافيت على إيد حضرتك وإيد الأخت وبشر الصابرين إن شاء الله. فقررت إن أنا أدخل في الدورة إن شاء الله وأفيد بها غيري بإذن الله. بارك الله فيها يا سيدي بارك الله فيها وبارك الله في عملها الحمد لله. هذه إحدى طالبات هي أساسة وبشر الصابرين بارك الله فيها. نعم حضرتك هلا وهي جاوبته والحمد لله معكم إن شاء الله. أنا متابع لحضرتك من سنة ونصف الحمد لله جميع الصفحات ما شاء الله ومطلع على جميع المبادئ في يدي إن شاء الله بإذن الله طوال السنين القادمة. حفظك من الذئب يا أخي الذي يأكل تفضل. ربنا يحييك فضيلة الشيخ أنا مستمتع. طيب بارك الله فيك. بارك في قطار يا إسماعيل وشنا بقى اللي بعد تفضل. يا ابو الياس. من ابو الياس لرقية شرعية تفضل يا ابو الياس. اظن عنده مشكله في الصوت. خلاص يصلحها ويتفضل ان شاء الله. الاخ المرواني ابو علي تفضل اخي. الأخ مرواني وين؟ الأخ مرواني تفضل. يحاول أي الأخوات لو عندي. أنا أروح بين الأسئلة. تقول الأخت هل الجن قادر على حماية السحر المأكول أو المشروب في المعدة فلا ينفع معه الوصفات خاصة في بداية العلاج؟ هل السحر من أجل الجني ولا الجني من أجل السحر؟ أحيانا يكون الجني من أجل السحر وأحيانا يكون السحر من أجل الجني. هذه النوعين مختلفين من أنواع السحر. بعض الناس يظن أن الجني يأتي لحماية السحر فيسموه خادم سحر، وبعضهم يظن أن السحر من أجل الجني لحماية الجني وبقائه، فهم يختلفون. هم ما فيش اختلاف، هذا نوع وهذا نوع. أما أنه هو يأتي لخدمة السحر، نعم قد نضع سحر أو قد يضع الساحر سحر ليبقي الجني ويقوم بمهامه، وقد يأتي السحر لوحده ويقوم بمهامه ولكن يحتاج الجني يحافظ على السحر كلهم مكان مكان يحافظ عليه لكي يؤتي أكله كل حين. هذا الذي عندنا والله أعلم. نعم تفضل. أحسن الله إليك. يقول السؤال. نعم حياك الله تفضل. يقول السؤال هل الشخص المسحور بالضرورة يكون عائن؟ لا مش شرط، مش كل مسحور عائن. نعم ليس كل مسحور عائن، ولكن قد تكون ظروف الإصابة تخليك عائن. ظروف الإصابة قد تخليك عائد، العين كيف تأتي أو العين من أين تأتي قصة النهوض العين؟ من انفعال النفس بارك الله فيك، انفعال الروح، خروجها عن المألوف فتأتي بأشياء تؤثر في غيرها. هذا هو المجال اللي انت فيه، هذا هو المجال اللي انت فيه. كيف يأثر فيك شخص هو بدون يتكلم؟ ليش المصاب يا طيب الصوت انقطع إن شاء الله، انتظر الشيخ حتى يرجع. النت ضعيف يبدو. تسمعني يا عمر؟ اسمعك شيخنا الان. لا عمر يبدو ان النت ضعيف قليلا عندك شيخ. نعم لا انا اسمعك بوضوح ان شاء الله. تفضل. مش كل معي مش مشكل مسحور عائل الله يبارك تفضل. نعم تقول الأخت عفوا طيب نعطي الكلمة الأخ المعالج بالقرآن في أسوان. أيوة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل أخي. تفضل يا سيدي. الصوت يا عمر. يا سيدنا الصوت مش واضح يا عمر. نعم شو من بعض اسئله اخي معلش لو تكتب تكتب لان انا حسيت نشيد هذا نشيد مش مش مش سؤال. النت ضعيف يمكن فئه الصوت رزين. ان شاء الله خير تفضل. تفضل يا اخ معالج تكلم. السلام عليكم تسمعني؟ نعم تفضل. يا شيخنا كثيرا كثيرا يسالون يعني ما العلاقه ما بين الجن والجنس؟ معظم يعني من اظهر العلامات على اللبس هو اللبس عند يعني ممارسه الجن للجنس مع ان طيب. عرف بنفسك يا اخونا من انت؟ في عنده مشكله في اللقطة. المهم نحن فهمنا سؤال الجنس والشيطان، الشيطان والجنس هذه امور واضحه. أساس علاقة الشيطان بالمعروف يا أخوان، إيش اللي يحمل الجن على ممارسة الجنس؟ هي الرذيلة. أول شيء طبعا هم يروا أن النساء الإنس عندهم فتنة وجمال أجمل، الرجال كذلك أوسر أو أجمل، فهم يمارسون الجنس معهم حبا في هذا الأمر. كذلك الرذيلة والتنجيس، الجنس حتى في العبادات عبد الشيطان يدخلون الجنس، يدخلون الجنس في العبادة، وهناك عبدة الفرج في الهند وكذا. فارتباط الدم بالشيطان وارتباط الجنس بالشيطان ارتباط وثيق، بل أن كثير من الطقوس الشيطانية تقوم على الجنس وممارسة الجنس لكي يعطيك الشيطان ما يريد. إذن الشيطان عندها طاقة جنسية قوية وقوية جدا، يريد أن يستفرخها بطرق طبعا خبيثة وقذرة. فتجد الساحر يفرض عليه ممارسات معينة، ممارسات مع المحارم، لواط، أفعال كذا، يعني أمور ما يحسن أن نتكلم عنها لأنها أمور تنقشعر منها الأبدان. إذن الجنس عبادة عند الشيطان، الجنس عبادة، فهم يتسلطون علينا بهذا الأمر، إضافة لأنهم يتلذذون بالنساء، النساء البشر، لأن هذه النساء في نظرهم يعني شيء جميل وعندهم من الحسن والجمال ما يفتقده الجن. هذا والله أعلم. نعم، أحسن الله إليك. الأخ نايف الهذلي من الغرفة الصوتية القديمة يسأل: أليس من الأفضل لمن أراد تعلم الرقية الشرعية واللمس الشفائية أن يكون لديه معرفة بطريقة عمل أعضاء الجسد والفيتامينات والمعادن وعملها بالجسد، فيوجد تشابه بين أعراض الأمراض الروحية ونقص هذه الفيتامينات، فنريد توضيح العلاقة وركله فيك. والله عادي، عبارة تستطيع أن تكمل هذا العلم بدراسة الفيتامينات ونقص الفيتامينات والغدد، كويس بارك الله فيك، ولكن أن تكون رابط وثيق أو أصل للنجاح لا، ولكن نقول هي أصل للتميز. إذا أردت أن تتميز توكل على الله واقرأ في كل شيء، خذ من كل بستان ظهر. أما هذا إذا أردت أن تتميز وتكون لك قدم سبق أو تكون لك خطوة أمام إخوانك وزملائك من رقاه الآخرين، نعم اطرق كل باب واقرأ هذه الأمور. أما أن تكون أصل في العلاج لا، لكن هي أصل في التميز. بارك الله فيك. السؤال الأخير الله يبارك فيك يا عمر، لأن طرحنا شعرنا بإيجاد، نعم شيخ، نحن نحاول أن نستفيد من هذه الغرفة إرضاء لأخينا جليبيب. الله يبارك فيك. نعم نعم. تقول أخت: هل إذا إذا تم تصفيح كل الأخوات بنفس الطريقة هل يمكن أن يربطوا بجن واحد؟ يعني ممكن يربطوا بجن واحد، الجن عنده قدرة على أن يعني ممكن جني يتولى أمر عائلة كاملة، أما عندهم هذه القدرة وعندهم هذه النفس والركز في هذا المضمار، عندهم قوة. وانت عارف الجني في حد ذاته عندها قوة خاصة به وعنده قدرات خاصة به، يعني هذه القدرات تتقوى وتقوى بالسحر، وعنده في الأصل هو عنده قدرات ويأتيه السحر فيعطيه مزيد قدرات فيتمكن من السيطرة على عائلة واحد. هذا الله تعالى وأعلم. بارك الله فيكم وعليكم وجزاكم الله خيرا. إلى هنا ننهي هذا اللقاء الطيب المبارك. الشكر موصول لأخينا الفاضل عمر الجبالي والأخ الفاضل الباحث والأخوات الفضليات المشرفات، وأنا أشكركم على حسن استماعكم وعلى أسئلتكم وعلى استفساراتكم وعلى تواجدكم معنا وتواصلكم معنا. صراحة أسف جدا إن لم يكن الكل حاضر، يعني نحن عندنا أعتقد 60 أو قريب من 60 طالب وطالبة ولا أراهم كلهم هنا، لا يبدو أننا من الليلة سيغادر من مجموعة منهم، وهذا طبعا إن شاء الله ستتكفل به الأخت الآن أخ عمر، كل من تنكب ولم يحضر هذا إن شاء الله يبعد. نعم. ونسأل الله العافية والسلامة، وإن شاء الله ابتداء من غدا سننطلق إن شاء الله في رحلة العلم والتعلم. الانضباط والهم، الانضباط والهمة. بارك الله فيكم وعليكم، وحاولوا أن تكونوا أسئلة واستفسارات وأن تتدارسوا فيما بينكم في الغرفة، في هذه غرفة الدراسة. إذا كان العدد كبير نستطيع فتح 2 مش واحد، وإذا كان العدد صغير هو حيتقلص، لكن إن شاء الله خير. فبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، ولنا ملتقى إن شاء الله في القريب العاجل. إلى ذلك الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودعه، كان معكم أبو همام الراقي، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.